الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا في القاعدة 31 من القواعد التي ذكرها الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة. قال رحمه الله تعالى: ومنها، أي من هذه القاعدة التي هي قد تتبعض الأحكام بحسب تفاوت أسبابها، قال: ومنها مسائل تفريق الصفقة بالبيوع والإيجارات والشركات والتبرعات وغيرها، إذا جمع العقد بين مباح ومحرم أو بين ما يملك عليه العقد وما لا يملك، صح بالمباح وما يملك العقد عليه لملك أو ولاية، وبطل ولغى بالآخر. وهذه كذلك مسألة ثالثة في هذه القاعدة، مسائل تفريق الصفقة في البيوع والإيجارات والشركات والتبرعات وغيرها. ومعنى تفريق الصفقة يعني إذا دخلت بيعة مشتملة على أكثر من شيء، منه ما هو جائز ومنه ما هو جائز، فلا يصح أن نقول يبطل جميعا ولا يصح أن نقول يصح جميعا، بل نصحح الصحيح ونبطل الباطل، نصحح الصحيح ونبطل الباطل. مثاله في البيوع، هو قال في البيوع والإيجارات إلى آخره. مثاله في البيوع، لو باع شيئين، مثلا باع شاتين، شاه له وشاه ليست له، فلا نقول لم تصح البيعة. تمام، جاء رجل اشترى زيد باع شاتين، اشتراها من عمرو من الناس، فتبين أن أحد الشاتين يملكها والأخرى لا يملكها، فإذا لا نقول بطلت البيعة. فهمنا؟ لا نقول بطلت البيعة لوجود شاه لا يملكها، فإذا لا يصح البيع، لا، بل نقول نفرق في الصفقة، ما يملكه صح البيع. فيا عمر، يا من اشتريت من زيد، الشاه التي يملك لزيد صح البيع فيه، والشاه التي هي ليست لزيد بل هي لرجل آخر، إما مسروقة أو مأخوذة غصبا أو غير ذلك، فلا يجوز لك أن تأخذها وردها إلى مالكها. طيب، فإذا القول بأنه يبطل البيع كله خطأ، والقول بأنه يصح البيع كله خطأ، والصحيح ماذا؟ الصحيح التفصيل. ومثله في الإيجارات، مثله في الإيجارات، رجل ادعى أنه يملك هذه المحلات، 5 محلات، فأخذ منه إنسان عقد إيجارة، إيجار 5 محلات، فتبين أن بعض هذه المحلات هي عبارة عن شركة لورثة آخرين، فإذا يصح فيما يملك ولا يصح فيما لا يملك، فمن أبطله جميعا أخطأ، ومن كذلك صححه جميعا أخطأ، والصحيح التفصيل. وهكذا كذلك في الشركات، وهكذا في التبرعات. فمثلا رجل تبرع بأرض، فتبين أن هذه الأرض لا يملكها جميعا، بعضها ليست له، فكذلك من قال نصححها جميعا أخطأ، ومن قال نبطلها جميعا أخطأ، بل نقول يصح التبرع فيما يملك وما لا يملك يعزل ويرجع إلى أصحابه، إن وافقوا في إمضاء التبرع مضى، وإن لم يوافقوا رجع لهم ما يملكون. وهكذا قال والصيد في البيوع إلى آخره. قال وغيرها يعني مما هو يدخل في هذا المعنى. هل منه مثلا باب المعاملات باب النكاح؟ نعم، حتى في النكاح لو أن رجلا زوج ابنتين فتبين أن الأولى ابنته والثانية ربيبته، فإذا الأولى يصح نكاحها والثانية لا يصح نكاحها، لأن نكاحها ليس في ملكه وإنما في ملك من؟ في ملك الولي، ولي هذه الربيبة. طيب في شيء في هذا؟ ننتقل للكتاب الآخر إن شاء الله. ما زالت بقية مسألة وننظر بعد ذلك في الطبعة الأخرى، لأن بعض الأخوة نبهني أنه يوجد اختلاف في بعض الطبعات. طيب.